أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: أنا شخص كثيرا ما أسيء الظن ولكن لا أنطق به، هل أنا محاسب على هذا أن ينزل منزلة حديث النفس والوسواس؟ أثابكم الله. حديث النفس العارض الذي يمر على القلب لا يستقر فيه غير مؤثر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إن الله عفى لأمتي عما حدثت به نفسها ما لم تتكلم أو تعمل. وأما حديث النفس المستقر في القلب من سوء الظن فإنه يؤاخذ به العبد، لقوله تعالى: إن بعض الظن إثم. وهذه المسألة حيرت العلماء والأئمة في الفرق الدقيق، ومن أدق ما قيل في هذه المسألة أنه ينبغي أن يفرق بين الأعمال الظاهرة التي تتحدث بها النفوس في الباطن ثم تعملها في الظاهر، وبين الأعمال التي هي من أعمال القلوب، فالظن من أعمال القلوب، فإذا جاراه واستقر في قلبه فقد ظلم أخاه المسلم، لأنه عمل قلبي ليس، فإن تحدث به فإنه أعظم، لكنه هو يكون في القلب، وهذا معنى قوله تعالى: إن بعض الظن إثم. وإساءة الظنون لا شك أنها مهلكة، ومن أساء الظنون بعباد الله أهلكه الله بسوء ظنه، فلا يزال الشيطان يأخذ بمجامع قلبه وشعب قلبه والعياذ بالله واحدة تلو الأخرى حتى يكون من الهالكين والعياذ بالله، فيبدأ بسوء الظن بعامة المسلمين، ثم يسيء الظن بأخيارهم، ثم بصالحيهم، حتى لربما وصل إلى العلماء وإلى الذين وفقهم الله عز وجل للصلاح والاستقامة، وعندها والعياذ بالله يسيء بهم الظن فيعاديهم، ثم يتأذن الله له بحرب: فمن عادى لي وليا فقد أذنته بحرب. والشيطان يتسلط على قلب الإنسان بالوساوس، ولكن ولي الله المؤمن الذي استنار قلبه بنور الوحي وبكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم تزجره زواجر التنزيل وتردعه آيات القرآن عن أن يسيء الظن بإخوانه المسلمين، ويجد قلبه أصفى ما يكون وأنقى ما يكون لإخوانه المسلمين متى ما جعل النار والجنة بين عينيه، وكان من المقسطين العادلين، فنزل نفسه منزلة إخوانه المسلمين، ولذلك جعل الله المسلم مع المسلم كالنفس الواحدة. وحتى قال بعض العلماء في قوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم، أي إخوانكم، ومنه قوله تعالى: ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، أي بإخوانهم. وهذا معروف في آيات القرآن أن المسلم مع المسلم كالنفس الواحدة، فهل يرضى أن يساء به الظن؟ وإساءة الظنون تكون في الأمور الدينية والدنيوية، وأعظمها الأمور الدينية لأنها مهلكة والعياذ بالله. ولذلك قص الله في كتابه شأن أهل النفاق والعياذ بالله، أن في قلوبهم مرض، فمن مرض القلوب أن يتسلط، وهو من دلائل النفاق والعياذ بالله أن تجد الإنسان مريض القلب فيتهم إخوانه المسلمين دائما، يتهمهم في سره ويتهمهم في علانيته، فهو على منهج السوء والعياذ بالله. ولذلك جعل الله البوار والخسارة على من ظن ظن السوء، كما قال تعالى: وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. فمن ظن بالمسلمين السوء بارت تجارته، والله وصف أهل العدل والاستقامة بأنهم يرجون تجارة لن تبور، لأن قلوبهم نقية تقية رضية سوية بعيدة عن هذا الدنس، فصنت بذكر الله، فإذا جاء الشيطان يقذف فيها نتنة وخبثة وعداوة للمسلمين: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. فتجد الإنسان الذي ابتلي بهذا المرض لا يعجبه شيء، فقد يكون في ضلالته وبعده عن الله عز وجل قد اعتاد هذا الطريق، فلا يرى شيئا إلا انتقده، ولا يرى أحدا إلا أساء به الظن، فإذا استقام على طاعة الله عز وجل بقي فيه من مرض قلبه على قدر ما ترك من علاج ذلك القلب. ف فمن كمل خوفه من الله كمل صلاح قلبه واستقامته لربه. ومن استقام استقامة ضعيفة هزيلة تجده يصلي ويصوم ويطيع الله عز وجل ولكنه في حقوق إخوانه من أبعد الناس عن الإنصاف والعدل. فبمجرد أن ينظر إلى أخيه إذا تكلم كلاما طيبا نافعا مؤثرا قال هذا مرائي وهذا يريد السمعة وهذا يريد الشعبية وهذا يريد الناس وهذا وهذا. وإذا تكلم كلاما ناقصا أساء به الظن أنه يريد أن يصل إلى الكمال. وإذا جاء إلى أمر من أمور الخير فيما بينه وبين أخيه قد يكون هذا الأخ مشفقا ناصحا محبا للخير له فيأتي ينصح ويذكر بالله وإذا به من سوء الظن تدخل عليه الشيطان فيقول انظر هذا يحتقرك هذا ما جاء ينصحك هذا رجل لا يحبك ويريد أن ينتقدك في كل شيء بدليل أنه جاء وذكر لك هذه المعايب والمثالب. فلا يزال العياذ بالله يسيء ظن بإخوانه المسلمين حتى لا يقبل نصيحة ولا يقبل محبة من أخيه المسلم ولا يقبل هداية ولا دلالة لأنه والعياذ بالله قد استحكم الشيطان في قلبه وأورده هذه الموارد. وأعظم ما يكون سوء الظن في عقائد الناس دخول إلى قلوبهم ونياتهم. والبعض مسكين زين له الشيطان عمله فيظن أنه بمجرد استقامته ولو كان من أهل العلم فإذا جاء يدخل إلى نيات الناس وطوياتهم ويخبث نيات الناس ويسيء نيات الناس ويتهمهم فاعلم أنه على ضلال مبين. خاصة إذا تعرض للصلحاء والدعاة والهداة فتجد ينتقد الخطباء والدعاة والهداة لأنهم لا يقولون بقوله ولربما وصل ببعض أن يسيء الظن إذا كان من أهل العلم بمن لا يزوره وبمن لا يسلم عليه وبمن لا يحضر دروسه وبمن لا يقبل فتاويه. فهذا رجل يعني ليس على منهج السنة والجماعة وليس على كذا. ما نصب الله أحدا على خلقه ولذلك يقول الله عز وجل لنبيه لست عليهم بمسيطر. فإذا كان هذا مع الكفار فكيف مع المسلمين؟ ألا المسلم أن يعلم أنه بين الجنة والنار وأن النار هذه أقرب إليه من شراك نعله وأن المهلكة حينما يقع في أعراض إخوانه المسلمين. عليه أن يزم نفسه بزمام التقوى وأن يردع نفسه بما أنزل الله في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من التخويف والتهديد من سوء الظن بالمسلمين. إذا سلم قلب الإنسان سلمت جوارحه ويسلم القلب بالطهارة وحسن الظن بالمسلمين. فانظر رحمك الله إلى الرجل تجده يرى منظرا مريبا ومع ذلك يستغفر الله ويعوذ بالله أن يدخل في قلبه سوء الظن بالمسلمين. وقل أن تجد شخصا يسيء الظن بالمسلمين إلا أوقعه الله عز وجل في سوء عاقبته في سوء العاقبة. وقل أن تجد رجلا يحسن الظن بالمسلمين إلا سلمه الله وسلم منه. وكم من حوادث استرسل فيها أناس في سوء الظن بإخوانهم حتى إن الرجل تجده بمجرد صلاحه واستقامته بمجرد أن يرى امرأة تركب مع أجنبي دخلت عليه الوساوس ودخلت عليه التهم واتهمها وأساء الظن بها والعكس. فتجد الصالح يحملها على محمل حسن ويقول لعلها ولعلها. ليس المراد أننا نترك أهل الشر في شرهم أو أهل الغواية لغواية. هناك حدود واضحة ومعالم بينة ينبغي للمسلم إذا أراد أن يتعامل مع إخوانه المسلمين أن يلتزم هذه الحدود والضوابط. ولذلك ما ندم أحد أحسن ظنه بالمسلمين حتى ولو غشه من غشه فإن الله سبحانه وتعالى يجعل له العاقبة الحسنة. فوجدنا أناسا خدعوا بأناس وكانوا يحسنون الظن بهم حتى انتهى الأمر إلى أن هؤلاء الذين كانوا يتملقون ويتظاهرون بالصلاح حتى تحسن النية فيهم وحسنت نية من أحسن بهم الظن انقلبوا إلى الصدق فأصبحوا يريدون وجه الله عز وجل والدار الآخرة صدقا وحقا لأنهم استحيوا. فوجدوا الناس تعاملهم بحسن نية منهم من يصحب العالم ومنهم من يصحب الداعية وهو من أخبث ما يكون نفسا. والداعي والعالم والشيخ الأب قد يكون حتى في ابنك كما أخبر الله أن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم، فيحسن الإنسان الظن، وإذا به بحسن الظن يستمر 5 سنوات مستحيوا، فوجد الناس تعاملهم بحسن نية، منهم من يصحب العالم ومنهم من يصحب الداعية وهو من أخبث ما يكون نفسا، والداعية والعالم والشيخ والأب قد يكون حتى في ابنك كما أخبر الله أن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم، فيحسن الإنسان الظن، وإذا به بحسن الظن يستمر 5 سنوات أو 6 سنوات حتى يقلب الله هذا الرجل أو هذا الإبن أو هذا العدو من عدو إلى ولي، لأن حسن الظن تكفل الله عز وجل بأن يتولى أمر صاحبه، لأنه وكل أمره لله، الله أمره أن يحسن الظن أحسن الظن، حتى يخرج لإخوانه نقي السريرة، فتجد إخوانه يتهمونه ويحملونه على أسوأ المحامل. إن كنت إماما في حيك تجد من يسيء الظن، فلا تزال تخرج إليه نقي الصدر، ما تتوقع أن أحدا يسيء بك الظن، وتحملهم على أحسن المحامل، تخرج لهم على نية صالحة سوية. ما يمكث الإنسان السنة والسنتين إلا من قلبت قلوب الناس محبة له وإجلالا، لأنه صبر واتقى ولزم سبيل الهدى وابتعد عن طريق الردى ولم يسئ ظنه بإخوانه المسلمين، فأعطاه الله عز وجل بما في قلبه بفضله سبحانه ثم بما في قلبه. إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. الداعي الذي يحسن الظن بالناس هو على خير، الإمام الخطيب المدرس في تحفيظه، المدرس في مدرسته، الزوج مع زوجته وأهله وأولاده، كل من أحسن الظن لا شك أن الله يحفظه. صحيح أن من الحزم والاحتياط أن الإنسان يأخذ الأمور بمحمل الجد، لكن في مواطن ومواضع معينة، والفيصل بين الاثنين أنك تقيم الحزم حينما تعلم أنك ترضي الله وتبقى سليم الصدر على الأصل، ولا تخرج عن هذا الأصل إلا وعندك حجة وبرهان تقف به بين يدي الله عز وجل. هذا أمر بإذن الله عز وجل لا يخيب صاحبه. أما من ساءت ظنونه والعياذ بالله تسلط عليه الشيطان بالوسوسة، حتى إنه والعياذ بالله لربما حضر مجامع الصالحين والأخيار، فينتهي به الأمر إلى أنه لا يثق بأحد في هذه الدنيا، نسأل الله السلامة والعافية، حتى يكون من الهالكين. فعلى الإنسان أن على المسلم الصالح أن يعيد النظر في قلبه وأن يحمل الناس على أحسن المحامل. الرجل الصالح السوي الرضي تجده دائما على حال الصلاح والاستقامة وحسن الظن بالمسلمين، لأنه يعلم من نفسه هذا، فيرى أن الناس أفضل منه. والرجل والعياذ بالله السيء العكس، فعلى من أراد النجاة عند لقاء الله أن يحسن ظنه بإخوان المسلمين، وأن يبتعد عن تحميل الأقوال والأفعال ما لا تتحمله، وأن يعلم أن لإخوانه عليه حقا، فعليه أن يسلم للناس، أن يسلم الناس من شره في ظاهره وباطنه. سوء الظن لا يجوز، ولذلك قال تعالى إن بعض الظن إثم. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إياكم والظن، أي اجتنبوا الظن، إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. فقوله عليه الصلاة والسلام فإن الظن أكذب، وصيغة أفعل، أكذب الحديث، ما قال من الحديث الكاذب، ما قال إن الظن من الكذب، إن الظن أسلوب التوكيد، إن الظن أكذب الحديث. من هذا الذي يرضى لنفسه أن يكون والعياذ بالله كذابا ومطيعا للكذب؟ من هذا الذي يرضى لنفسه خصلة تنتهي بصاحبها إلى الفجور، والفجور ينتهي بصاحبه إلى النار؟ سوء الظن هو شأن أهل النفاق، ومن في قلبه مرض هو الذي ساء ظنونه، ولذلك قالوا إذا ساء المرء ساء ظنونه. فعلى الإنسان أن يتقي الله عز وجل، وأن يراقب الله سبحانه وتعالى، وأن يحب لإخوانه ما يحب لنفسه، وأن يكره لإخوانه ما يكره لنفسه. ومن هذا أيضا علاج هذا، أولا وآخرا أن تدعو الله عز وجل وتسأل الله عز وجل أن يطهر قلبك وأن يرزقك القلب السليم وأن يصلح قلبك. والأمر الثاني أن تأخذ بالأسباب التي أعظمها وأجلها قراءة كتاب الله عز وجل، فإن الله وصف القرآن بأنه شفاء لما في الصدور، فالذي ابتلي بسوء الظن مريض في صدره وفي قلبه، وشفاؤه بإذن ربه في كتاب الله عز وجل، يتلو القرآن ويكثر من تدبر القرآن والعمل بآياته. وأما الأمر الثالث فمن أعظم ما يعين على حسن الظن بالمسلمين تذكر العواقب الوخيمة بسوء الظن. من تذكر أنه إذا اتهم الناس بالظلم والسوء أنه سيأتي يوم يخرج مكنون صدره ويخرج على لسانه ما في قلبه شاء أو أبى، وإذا أخرج ما في قلبه إلى الناس فضحه الله عز وجل. ولذلك ينبغي عليه أن يحذر من العواقب الوخيمة، فأهل الظنون الحسنة عواقبهم حميدة وأهل الظنون السيئة عواقبهم وخيمة. كذلك أيضا من الأمور التي يعالج الإنسان بها سوء الظن أن بعض الناس يبتلى بالمرض في قلبه حينما يفضل بين الناس، فتجده مثلا قد أعطاه الله مالا وتجارة، فإذا وجد الفقير احتقره، وإذا احتقر الفقير ظلمه، ظلمه باطنا بسوء الظن وظلمه ظاهرا بالأذية والكلام فيه. فعليك ألا تحتقر مسلما، وقل أن تجد هذه الآفات من سوء الظن أن تأتي إلا من طريق الاحتقار، فإياك واحتقار المسلم. ولن تجد شخصا يخاف من حقوق إخوانه المسلمين الضعفاء إلا وجدته أعف ما يكون لسانا وأطهر ما يكون جنانا وأصدق ما يكون لسانا. جعلنا الله وإياكم ذلك الرجل. أسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يعيذنا من منكرات الأخلاق والأدواء، وأن يرزقنا حسن الخلق، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله تعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.